بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين، وعلى عيالك وشيعتك المفجوعين. صلى الله على الحسن والحسين. يا ليتنا ننصر قائمكم. فنفوز والله فوزا عظيما، ما خاب من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. رحلوا وما رحلوا، رحلوا وما رحلوا، هيل ودادي إلا بحسن تصبري وفؤادي. رحلوا ولكن خلفوني بعدهم، رحلوا ولكن خلفوني بعدهم، حزنا أصب الدمع صوب عهادي، وسرت بقلب المستهام، وسرت بقلب المستهام ركابه، تطوي به جبلا وتهبط وادي، وخلت منازلهم فها هي بعدهم، وخلت منازلهم فها هي بعدهم قفرا، وما فيها سوى الأوتاد، ولقد وقفت بها وقوفا مولهم، وبمهجتي للوجد قد حزنا، يا دي ناديت أين مضى ذوك أماله، يوم بعد الترحل عنك يوم معايا، يا غادي يا دارهم كانت زهية، والله كانت زهية يا وكانت قناديلك مضية. إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين وسيعلم من ظلم محمدا وآل محمد أي منقلب ينقلبون. هذه الليلة أحاول أن أبسط كلام الليلتين السابقتين مع محاولة تكميل البحث إن شاء الله تعالى، ولأننا لا نقدر أن نكمله في الليلة القابلة لأنها ستكون ليلة القدر إن شاء الله تعالى، وسيكون لنا كلام في مفهوم السلام في ليلة القدر. أحاول أن أطرح البحث بشيء من الاقتضاب والإيجاز. إذا تتذكرون معي أننا كنا ولا زلنا نتحدث عن وجود وأثر أمير المؤمنين عليه السلام في العوالم الغيبية الأربعة الكبرى، نريد أن نصل إلى نتيجة مفادها هذا البيت من الشعر: ليس على الله بمستصعب أن يجمع العالم في واحد. هذا البيت يحتوي على جنبة فلسفية عريضة. ليس على الله بمستصعب، لا توجد صعوبة في هذا، ليس على الله بمستصعب أن يجمع العالم يعني الوجود في واحد، مع أن القرآن الكريم بيّن هذه الحقيقة الفلسفية. إبراهيم أمه في مضمون الآية: وكان إبراهيم أمة قانتا. الربط بين أن يكون أمة وبين أن يكون قانت ربط دقيق، لعل السبب في كون إبراهيم أمة هو قنوته. الشاهد هنا هذا البيت كأنما يوسع الدائرة. إبراهيم في هذه الآية أمة، يعني وجود لوحده. البيت الشعري الذي هو يعني يبدو أنه منسوب لأمير المؤمنين أيضا: ليس على الله بمستصعب أن يجمع العالم في واحد، يسير على خطى الآية لكن يجعل أنه ليس صعب أن يكون الإنسان جامع وحاوي لكل الوجودات، لكل العوالم الوجودية. وهذا ما حاولنا تطبيقه على قدر فهمنا، وإلا فإن الإنسان لا يتعدى فهمه. يا كميل، إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها. يا كميل، الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج الرعاع ينعقون مع كل ناعق. طيب، إذا جينا للعوالم الوجودية أكو نوعين، أكو كبرى وكصغرى. الكبرى أربعة وبعضهم سواها خمسة، الصغرى تسعة. إن شاء الله الليلة بسرعة شديدة وبسرعة سريعة أيضا نحاول أن نطبق وجود وأثر الإمام علي في هذه العوالم الأربعة الأولى و الصغرى التسعة. علي في العوالم الكبرى، قلنا أن العوالم الكبرى هي أربعة إذا تذكرون معي: عالم اللاهوت وعالم الجبروت وعالم الملكوت وعالم شنو؟ الناسوت. هذه الكبرى. طبعا هذه الأسماء بالمناسبة يعني هذه الأسماء من أثر الفكر النصراني الفكر المسيحي على الفكر الإسلامي حتى نكون صريحين يعني لا نبخس الناس أشياءهم. هذه الحكايات ما يعني مو عربية أصلا. هذه الحكايات مأخوذة من الفكر الديني المسيحي لكنها صحيحة. يعني احنا ما عندنا مشكلة مع الديانات. تلاقح الثقافات أمر جدا مهم. يعني انت لما تصير مسلم مو معناه تكره اليهود. انت يمكن تكره الفكر السياسي عند اليهود الآن وتكره لكن كجماعة في ذاك الزمان اتبعوا موسى اتباعا حقيقيا لا ذولا محترمين. وإلا لا نحن نحترم الحواريين لو ما نحترمهم. نحترمهم مع أنهم مو مسلمين لكنهم على ديانة صحيحة كانوا. تلاقح الثقافات ما في مشكلة. يعني إذا ثقافات بس مو إرهاب وقتل ودمار لا هذا ما مقبول. لكن أنه أنا أعطيه ثقافتي وهو يعطيني. اليوم إحنا كم مأثرين في اللغة الإنجليزية. إحنا اللغة العربية مأثرة على اللغة الإنجليزية 8%. كل 100 كلمة إنجليزية تجد 8 من عتن عربية. الجبرة والكيمي وكوتون وكذا ذن كلهم عربية. كفر هذا الكفر مال الموبايل كفر أصله كفر. الكفر باللغة العربية هو الغطاء. باللغة الإنجليزية ما يلفظون الكاف يعني محوريها هم مسوينها من كاف إلى في. المهم فتلاقح الثقافات ما في شيء ما بفد مشكلة خصوصا في أيام الدولة العباسية لما دخلت التيارات الفكرية فلسفة اليونانية وفلسفة غيرها فلسفة الرومية الرومانية كذا صار انطينا وأخذنا. يعني احنا مأثرين على غيرنا وغيرنا مأثر علينا بس التأثير إيجابي هذا شيء جيد شارك. قلنا عالم اللاهوت صلى على محمد وآل محمد عالم اللاهوت لليوم في الكنيسة درس اسمه اللاهوت في اليوم. وحتى إذا كلمة دكتور مو عربية بس لما نرجع إلى معناها الأصلي معناها هو الشخص المتخصص في اللاهوت يعني في علم الدين. وبعدين تحورت صارت لكل الاختصاصات. الشاهد اللاهوت يعني عالم اللاهوت هو عالم الذات المقدسة عالم الذات الإلهية. وهذا يعني يتكلم عن الذات. قلنا إلى جنبه يوجد عالم اسمه الهاهوت الذي هو يتكلم عن الهو. قل هو في سورة التوحيد شو يقولون ايش نقرأ قل هو. بعدين لما نذكر الله قل هو الله أحد. بعدين تجي أحد جاية وراء الله والله جاية كلمة الله جاية وراه. الشاهد الذات. بعدين نيجي إلى أحد اللي هو عالم الجبروت اللي هو عالم الصفات الإلهية الصفات والأسماء. ثم نأتي إلى عالم الملكوت وهو عالم الأرواح كل الأرواح. ثم نأتي إلى عالم الناسوت وهو عالم المادة الوجود. هذا في هاي العوالم الأربعة الكلية نلحظ أثر علي بن أبي طالب على الصعيد النظري وعلى الصعيد العملي. إذا ردنا نتحدث عن الذات الإلهية وتوحيدها الحقيقي نجد أمير المؤمنين هو أبرز منظر في علم التوحيد. أبرز منظر. ما عرف فلاسفة الشرق ولا فلاسفة الغرب منظرا في حقيقة الوجود وكنه الوجود كعلي بن أبي طالب. ولذلك من ألقابه يوشع الفلاسفة. هذا لقبه من ألقابه يوشع الفلاسفة. بعد هذه إرادة لفت شوية شرح. الشاهد في التوحيد له تنظير عجيب تجدونه في سورة في نهج البلاغة استطعنا أن نتناول طرفا منه إذا تذكرون، حين يقول أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال التوحيد به التوحيد، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. هذا بحث توحيد كامل. أو حين يتكلم عن إنيته وكيفيته في نهج البلاغة تقدرون تقرؤون، خصوصا الخطبة الأولى فيها أشياء عجيبة. وحين يتكلم عن توحيد الله الخالص يقول التوحيد ألا تتوهمه عن الله، وهكذا دواليك. وحين تتحدث عن توحيد الله العملي عند علي بن أبي طالب، تعرفون أن عليا ما سجد للصنم ولم يعبد إلها غير الله حتى إذا أشرقت شمس الإسلام جاء وصدق وأسلم، أبدا ما عندها أي الحالة. إنما هو قلب نقي متصل بالسماء مباشرة. على أي حال، هذا هو في كلام قد نقف عنده في مؤخرة المحاضرة في آخر الشيء. على صعيد الملكو، على صعيد الجبروت وهي الأسماء والصفات الإلهية، نحن نعتقد أن أهل البيت عليهم السلام وفي مقدمتهم رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، هم تجلي حقيقي وتطبيق واقعي لأسماء وصفات الله الحسنى وغير الحسنى. لأن الله لما يقول للناس يقولون ترى أنا اسمي كريم ورؤوف ورحيم ومثلا أشياء من هذا القبيل من أسماء الحسنى، شو يريد يقول يعني؟ مرة يعني طبقة من الفهم يريد يقول ترى أنا عظيم، أنا وجودي مغطي على كل الوجودات. ومرة أخرى بالنظر إلى الآخرين يقول يابا هذه الأسماء والصفات طبقوها في حياتكم. الله رحيم لو مو رحيم، رحيم أنت هم صير رحيم. الله نافع لو مو نافع، نافع أنت هم صير نافع. طيب الله ضار، الله ضار، طبعا ضرره عين نفعه لأن الصفات عين بعضها عين بعض. نعم الإنسان يكون ضار على شيطانه، كل واحد معنا ما أدري عده شيطان. هسه أنا وأمثالي جزء وراء عدنا في 60-70 ما أدري، يضر على واحد هم زين زين. فهذه الصفات والأسماء الإلهية الله يشيد من عدها، يريد أن الناس يتخلقون بها. ولذلك ورد تخلقوا بأخلاق الله. يعني تخلقوا بأخلاق الله شلون؟ يعني تجيبون مطر وتذبون على الناس ما تقدرون؟ شنو معنى تخلقوا بأخلاق الله؟ يعني أسمائه وصفاته يطبقوها، هي أخلاق الله. الله رؤوف أنت صير رؤوف، الله كريم أنت صير كريم، الله ماجد أنت صير ماجد، الله معطي أنت صير معطي، وهكذا. هذه تخلقوا بأخلاق الله، جوابها هو هذا. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، مو أحصاها يعني كذها بسم الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام، مو هذه. خواي ناس حافظ القرآن ويروحون يقتلون الأبرياء، مو صح؟ يوم عاشوراء عمر بن سعد صلى جماعة بجماعة. هذا المسكين المقدس النصراني حينما اجى يريد يلتحق بالحسين وصل الظهر، لقى عمر بن سعد يصلي وراء 30,000 ولقى واحد آخر يصلي وراء 70 نفر. قال ما معقولة ابن بنت النبي قلة وأعداء كثرة، أكيد عمر بن سعد والجماعة أكيد ذول الكثرة هم الحق. قال سلام عليكم عليك السلام. وقعدوا يوم قالوا له تفضل، قالوا ماني جاي أقاتل ويا الحسين، وأنا بكم الحسين. قالوا له أنت نصراني إيش لك دخل بالحسين؟ قال لا أنا شفت رؤيا وكذا وشيء. قالوا له ذاك الحسين. قال عجيب، يعني أنت كلكم ضد الحسين؟ قال لي كنا جاي نقتل الحسين. قال شائل من الصلون؟ عمر بن سعد هم كان يصلي. معاوية حين كان يصعد المنبر يبكي من خشية الله، يبكي من خشية الله. هاي الازدواجية الشخصية موجودة لليوم، تلقى واحد في موبايله رام للقصائد والأطميات ورام للمدري شنو، ازدواجية شخصية هذه. نعم، حين قدام الناس تلقى متدين ويستحي وهاي حرام وهاي غلط، بس يختلي هو والبحث مال الجوجل، الله العالم مش يكتب. هي هاي الازدواجية الشخصية التي يعني النفاق الباطني ينصح التعبير هو هذا، هو هذا متدين صالح كذا كذا، بس هو متدين. لكن اذكر إذا تريد تستفزه اذكر صنفه، اذكر صنفه. افترض هو يلا ما يخالف أنا وشيخ علي نتحملها، افترض هو مثلا رجل دين، تسأل أقول له شيخ فلان شنو رأيك بي؟ إذا قال لك ها شيء ونها هاي ونها، الله يغفر له هاي، ما هاي الله يغفر له يعني مقبلات، إيه الله يغفر له والله يوفقه، أو يعني أنت انتظر كلمة لكن ما بعد لكن يعني هو دمره. إيه قاعدة بعلم الكلام هاي خذوها يعني يعني هو إحنا أكو مرات غيبة مغلفة، الله يغفر له بس مسكين هو مو خوش إنسان، شيء خربت هذه الازدواجية الشخصية. هذه الازدواجية الشخصية ما عندنا معناها تخلقوا بأخلاق الله، تخلقوا بأخلاق الله يعني كونوا مظهرا حقيقيا لأسمائه وصفاته. علي بن أبي طالب وأهل البيت كانوا مظهرا حقيقيا لأسماء الله وصفاته، ولذلك لا نغالي إذا قلنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان مظهر الاسم الأعظم، كان مظهر الاسم الأعظم، كان مظهر الأسماء والصفات. ولا نغالي حينما نروي عن أهل البيت عليهم السلام روايات في تفسير بعض الآيات، مثلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويجي المعصوم مثلا الإمام الصادق يقول نحن والله الأسماء الحسنى، نحن والله الأسماء الحسنى. يعني شنو معنى هم الأسماء الحسنى؟ يعني هم التطبيق الحقيقي المن للأسماء الحسنى. حين قال مالك الأشتر في صفين عند التحكيم، حين قال تركتم القرآن الصامت وذهبتم إلى القرآن، تركتم القرآن الناطق وذهبتم إلى القرآن الصامت، يعني شنو؟ يعني أن هذا القرآن المجموع بين الدفتين تطبيقه عند هذا الرجل من فاتحته إلى ناسه. هسه احنا ما ندري القرآن اللي عند المعصوم من يطلع عند الإمام المهدي مرتب نفس الترتيب، يعني سورة الفاتحة الأولى والبقرة الثانية وكذا، لو لا ما ندري. وإن كان احنا عندنا رأي يقول مو نفس الترتيب، لكن نفس الآيات نفس السور. ما نقول إنه القرآن محرف، ما نقول، ما نقول إنه مثلا القرآن في تحريف، لعن الله من يقول بتحريف القرآن، لكن ممكن أكو اختلاف في ترتيب سوره وفي ترتيب يعني ترتيب السور على أي حال. القرآن الناطق شنو معناه؟ معناه أنك تطبيق حقيقي للقرآن الكريم، أوامر إرشادات ظاهر باطن القرآن أنت تجليك هذا. وعلي في عالم الملكوت يعني عالم الأرواح، طبعا الروح مو شيء مادي بغض النظر عن الآراء التي قيلت في الفرق بين النفس والعقل والقلب والروح. طبعا هناك فرق بين القلب والعقل والنفس والروح، لكن حتى يعني نخصم هالمشكلة الفلسفية العقيمة هم واقعا. النفس الروح هي المفهوم الشامل للنفس والعقل والقلب، الروح. ولذا نقول عالم الأرواح يعني عالم الذات الإنسانية، عالم الوجود. هذه الأرواح محصورة بزمان، ومحصورة بزمان معين، يعني في زمن معين ما كانت أكو أرواح، لا أرواح جن ولا أرواح ملائكة ولا أرواح إنس. في وقت شاء الله تعالى أن يخلق الأرواح خلق، خلق الأرواح. فيما بعد إجت سالفة اتحاد الأرواح بالأجساد، فيما بعد الله أول مرة خلق أرواح بعدين ربطها بأجساد. وحتى إحنا البشر أرواحنا مخلوقة قبل شنو؟ قبل أجسادنا. ليش الآن أعوذ بالله المرأة اللي تسقط طفل متعمدة إيش تعتبر؟ تعتبر قاتلة، كأنما قتلت إنسان. شلون رأي يعني تمشي بالشارع وقتلت لها واحد تعتبر قاتلة؟ ما يجوز إلها تسقط الطفل أبدا، حرام. لكن العقوبة تكثر وتشتد بعد الشهر الرابع. ليش؟ لأن في الشهر الرابع روح الجنين تأتي لتحل بالجسد، بالجسم مالته بعد أن يكون نطفة وعلقة ومضغة، والمضغة تنقسم إلى قسمين مخلقة وغير مخلقة، بعدين صار جسم كسونا العظام لحما، تبارك الله أحسن الخالقين، خلاص صار إنسان. الآن تجي الروح تحل فيه، صار إنسان، لما تسقط ما بعد الرابع راح العقوبة تشتد. وفيها كلام في الفقه الشريف. الشاهد، عالم الأرواح هو أعلى وأشمل وأوسع من عالم الأجساد. فيا ترى من ما هي الأرواح الأولى، أو من هي لأنها عاقلة، من هي الأرواح الأولى التي خلقها الله تعالى؟ في الحقيقة في مدرسة أهل البيت نعتقد أن الله أول روح خلقها هي روح محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية أن أول روح هي نور، نور قسمها إلى قسمين وخلق محمد، يعني هم سبق وخلق محمد، هم سبق. ولذلك ورد في الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال: أول ما خلق الله نورا ثم قسمه إلى قسمين، فقال للأول كن محمدا وقال للثاني كن عليا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ويعني بذلك يعني كن محمدا يعني كن روح محمد وكن روح علي. ولذلك فهذه الروح الملكوتية التي نتكلم عنها في هذه الليلة هي روح مخلوقة قبل خلق الخلق، قبل أن يخلق الله السماوات والأرض والعرش والقلم والكرسي واللوح وإلى آخره. وبهذا ستكون هذه الروح لها شأنية من الشأن وخصوصية من الخصوصيات. لماذا؟ لأنه أول مخلوق، أول مخلوق. وهذا الأول مخلوق الله ما يختاره جزافا، يعني مو مثل واحد مثلا عنده معمل إذا يطلع مثلا صناعة معينة، افترض مثلا يصنع كراسي فيطلع أول نموذج، هذا أول نموذج، بعدين يبدي الثاني شوي يصير أطور من عنده، الثالث أطور من عنده، الرابع. في الحكمة الإلهية لا يوجد هذا الكلام، لأن الله عز وجل لا يعني لا يتكامل، يعني أعوذ بالله، انتبهوا لهذه الإشكالية، أن الإنسان في عمله وفي صنعه يتكامل. طبيعي المؤلف في أول كتاب صنعه فيه أخطاء، فيه هنات، فيه إشكالية. الكتاب المئة كتاب قيم أكيد يطلع لأن ازدادت خبرته، أما الله ما تزداد خبرته لأنه هو محض الوجود وهو علة الوجود، فما عنده شيء يعني يطلع زين وشيء يطلع مو زين. ترى الإنسان إنه يصير مو زين من فقر نفسه مو من فقر الخلق مالته. ولذلك الله خلق في أحسن شنو؟ أحسن تقويم، يعني هو إجا خلاص إجا صافي نقي طالع من شركة الخلق نقي، فرددناه. من رجع أرجع بسوالفه بمشاكله، أما ما يعني الشاهد فأول خلق هو أفضل خلق، أول خلق هو أفضل خلق، لأن هذه صناعة الحكيم المطلق. ولذلك حتى غير الشيعة اللي هم مو شيعة ومختلف في أمرهم، مرة ناس يقولون عنهم نواصب ومرة يقولون عنهم سنة متعصبين، ومرة يقولون عنهم صوفية، ومرة ناس يقولون عنهم شيعة، لهم كلام في هذا. وبإمكانك أن ترجع إلى ما يقوله ابن عربي، محي الدين بن عربي، هذا الرجل مختلف في أمره، جماعة يقولون شيعي وجماعة يقولون سني متعصب وجماعة يقول، وكل واحد لازم له نص يقول هذا النص يدل على أنه شنو. هي هذا التفكير الانتقائي في زماننا، التفكير الانتقائي أنه أنا أخذ جزئية وأحكم عليها، أترك سلبي إيجابيات كلها أخذ سلبية، وبالعكس مرة واحد يأخذ إيجابية ويترك السلبية. عموما هذا من أخطاء التفكير، وإحنا أمتنا مصابة بهذا، مصابة. يمكن أنت يوم من الأيام تكون في معرض تقييم وتقويم شخص، يعني هو كلها جيد لكن يمكن تختلف ويا بعض التوجهات، كلها هذا مو زين، مو زين. وهذا التفكير مع الأسف داخل بالدين. داخل بالدين يعني صاير الناس تفكر تفكير انتقائي. الشاهد حتى مثلا محي الدين بن عربي المختلف في انتمائه وأشهر الناس وأكثر الناس يقول عنه أنه سني، محي الدين بن عربي له عبارة عجيبة يقول: أطهر نفسين في عالم الوجود هما نفس محمد وعلي. اللهم صل على محمد. شنو المبنى اللي استند عليه؟ لعله هذا المبنى اللي احنا الان جاي نسولف به، وهو ان علي بن ابي طالب سلام الله عليه هو المخلوق الاول، يعني الله خالق نور فقاسمه قسمين محمد وعلي. طيب لما يكون افضل يعني اول نفسين يعني اطهر نفسين، وبذلك يقال محمد ووصيه هما اخران ظهورا اولان حقيقه، يعني هما آخر نبي وصي ظهروا في سلسلة الأنبياء ولكنهما أول نبي وصي على نحو الخلق والإيجاد. ما أدرت وياي. وبذلك تزداد روح علي بن أبي طالب من هذه النقطة رفعة شرفا كرامة كذا كذا كذا. ولذلك لما تأتي إلى الموروث الشيعي في الروايات تجد أن الله، مضمون هاي الروايات موجودة في كتبنا، تجد أن الله لما خلق آدم، طبعا لما بعدين خلق محمد وعلي، خلق فاطمة وخلق الحسن والحسين، وفي روايات خلق الأئمة المعصومين كلهم، أن الله لما خلق آدم نظر إلى ساق العرش. طبعا ساق العرش مو كرسي وقاعد عليه، استغفر الله، العرش في مدرسة الشيعة أنه العلم الإلهي، يعني نظر آدم بحكم قوة بصيرته وباطنه نظر إلى العلم الإلهي فوجد خمسة أشباح معلقة بساق العرش، خمس مخلوقات. قال: أي رب، أو خلقت خلقا قبلي؟ يعني خلق يشبهني بوجهه وجسمه كذا بروحه مثل خلقي قبلي؟ قال: لا، أنت أول واحد روحا وجسدا طلع للأرض، إنما هم من صلبك، ذول الخمسة من صلبك، هؤلاء الخمسة من صلبك، ولكن اعلم يا آدم وعزتي وجلالي ما خلقتك إلا لأجلهم، وإن وعزتي وجلالي لو أن أحدا من ذريتك جاءني بذرة من بغض أحدهم لأدخلته ناري ولا أبالي. معنى هذا أن هذه الروح ليست روح اعتيادية، أن هذه الروح في عالم الملكوت روح لها شأن من الشأن، كرامة من الكرامة، رفعة من الرفعة، وهذه الروح لها وجود في أكثر من مكان على حد اعتقادنا، وإحنا ما جابرين غيرنا يعتقد بكلامنا ولا يعتقد، هي المعرفة والثقافة سوق، كل واحد يعرض بضاعته. الآن لما أنت تريد تروح للسوق تشتري مثلا فواكه، فخمسة ستة يبيعون فاكهة نفس الفاكهة نفس البرتقالة يبيعوه، بس واحد زينة واحد شوية تعبانة واحد كذا واحد بايتة واحد ما أدري شنو، أنت تشتري أحسنها، وجوز يعجبك ما تشتري أحسنها، يجوز الأحسنها غالية يجوز تشتري غيرها، هذا أبو أحسنها ما يجبرك تعال لا تشتري عندي، ما له دخل، الثقافة هيك، إحنا ما جابرين واحد يشتري ثقافتنا أو ما يشتري، هذه ثقافة أهل البيت، وكذلك ما نتجاوز على غيرنا اللي ما يشتري ثقافتنا، خلي ما نقول هيك هيك من عدة ذولا، ما يصير هذا، مو كلام، تدخلون على صفحات في الفيسبوك أو كذا وتشوف شيعي يسب ويشتم ويغلط، لا، هذه مو ثقافتنا، هذه مو ثقافتنا. طول عمر مذهب أهل البيت ما انتشر بالتجاوز. يا أخي بيئة الشتم والسب والتجاوز ما تصنع ناس وما تصنع أتباع وما تصنع محبين، ما تصنع، احنا فاهميها غلط. لا تسبوا آلهة الذين كفروا فيسبوا آلهتكم، هذا قانون وإي الكفار مو قانون وإي المسلمين، يعني الله على الكافر قايل لا تسب هبل، لا تسبه، قل له بكيفك ابقى عبد هبل، لكن أنا أسألك هو هبل لما تطلب من عنده طلب مثلا يقدمه لك؟ شوفوا حتى إبراهيم لغته شقد نظيفة، شقد مثقف هذا الرجل، لما يقول بل فعلها كبيرهم، كبيرهم مضمون الآية إن كانوا ينطقون، يعني إذا ما ينطقون يا هل فعلها، يعني أنا فعلتها، إذا ينطقون هو فعلها، زين هو ينطق لو ما ينطق، سالبة بانتفاء الموضوع إذا أنا فعلتها. هو يعني الظاهر استخدم التورية إبراهيم بهاي الآية بس ما فات، خلوه ذبوا بالنار مسكين. هو على أساس يقولون ذبوني في النار أنا ما فاعلها، فعلها كبيرهم، هم ما مشت عليهم هاي القضية، قالوا لا كبير أنا مو كبير، شلون كبيرنا فعلها، وين لاقي هذه، شلون فعلنا كبيرة هو ما يحكي أصلا، أنت فعلتها. قال خلاص أنا فعلتها، شو تسوون؟ قالوا نخليك في النار. قال خلوني في النار، خلوني في النار. وفعلا خلوه في النار. الإمام الصادق يقول لو أن الله قايل للنار يا نار كوني بردا لمات من البرد، مات من البرد. أضاف لها الله شنو كلمة؟ يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يا نار الفتنة إن شاء الله تكونين بردا وسلاما على بلاد المسلمين إن شاء الله، وإن شاء الله نبتعد عن هالكلمات المتشنجة وهالتجاوزات وعلى هال الله يبعدنا إن شاء الله ويخلص الأمة كلها والله من هالأحزمة الناسفة الفكرية والصدقية إن شاء الله، الله يخلصنا ويجي يوم المسلمين يعرفون قيمتهم الحقيقية. إيه ما أريد نسولف على تاريخنا وأجدادنا وما أدري إيش كانوا، راحة وأجدادنا اليوم إحنا أبناء هذا الزمان مع الأسف. على أي حال الآن لما نجي إلى الموروث الشيعي نجد أنه بعث الله عليا مع الأنبياء سرا ومع محمد علنا، ونلقى الإمام علي يقول أنا اللي طلعت يونس من بطن الحوت وخلصت إبراهيم، وأنا اللي حركت سفينة نوح، وأنا فعلت وأنا فعلت وأنا فعلت. هذه هي في الحقيقة يراد لها توجيهات يعني شروحات حتى تفهم جيدا، ولا مرة يقول أنا الخضر معلم موسى الإمام علي، ومرة يقول أنا عصا موسى، شلون صارا؟ هذه في الحقيقة يراد لها شرح يعني، يعني هو لما يقول أنا الخضر معلم موسى، أنا الخضر معلم موسى يعني معناها أنا اللي وديت موسى وهو علمه، ممكن تكون لها معاني كثيرة لا نريد أن ندخل فيها. وحين نأتي إلى علي بن أبي طالب في عالم الناسوت يعني بجسده وروحه، حتى يعني يبدو أن الوقت لا يتسع للكلام عن علي بن أبي طالب في العوالم التسعة، الآن احنا يادوك كملنا علي بن أبي طالب في اللاهوت والملكوت والجبروت، وهذا الآن الناسوت، الناسوت نقصد بعالم الأجساد. يعني بداية مجيء علي بداية فيها لون ومسحة إلهية، لأننا نقرأ في الروايات أن أجداد النبي صلى الله عليه وآله كانت تظهر على جباههم نور أنوار، يعني الشخص اللي فيه النبي في صلبه النبي كان معروف أمام الملأ، وهذه روايات كثيرة عليها في البحار، يظهر أمام الملأ نور ساطع من وجهه، وهو يعلم والناس يعلمون أن هذا الرجل في صلبه نبي آخر الزمان. هذه السالفة صايرة من آدم إلى هاشم، كلهم كلهم أي واحد في صلب النبي هيتشي، إلى أن جاي الهاشم ومن هاشم من تقل كذا كذا كذا، إلى أن كان مع عبد المطلب وصلت إلى جد النبي. لما نقرأ في روايات أهل البيت أن هذا النور الذي ينبغي أن ينتقل الآن إلى جبهة عبد الله انقسم قسمين، صار نور في جبهة عبد الله ونور في جبهة أبي طالب، صار نورين. هسه هذا الرجل أبو طالب بعد تعرفونه، هنا معناه أن شخصان سيظهران هذا النور، تذكرون لما نقرأ في الرواية أن الله خلق نور وقسم قسمين، هذا النور كأنما كان متحد في سلالات النبي إلى أن افترق، نور لعبد الله ونور لأبي طالب، ويولد علي بن أبي طالب. وحتى ولادته غريبة، أن احنا ما عندنا في الروايات امرأة، عندنا روايات غير مقبولة نعم، ما عندنا في الروايات امرأة ولدت في الكعبة، جاءت جنينها في جوف الكعبة، ما عندنا إلا أم علي بن أبي طالب وهي فاطمة سلام الله عليه. فانطلاقته من بيت الله، انطلاقته من بيت الله وجاي سيرة علي بن أبي طالب كلها غرابة في غرابة. لما كان طفل أول من يتبناه محمد صلى الله عليه وآله، يلتقيان في الغار، والغار كان بيت الله، وهم بيت من بيوت الله، هذا اللي كان يتعبد فيه النبي هم كان من بيوت الله، ويقول له إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلا أنك لست بنبي. صلوا على محمد وآل محمد. ثم يبدأ أمر الإسلام، ويكون علي بن أبي طالب حليف المسجد، وتغلق كل أبواب المسجد إلا باب علي عليكم السلام شيخنا، إلا باب علي سلام الله تعالى عليه. وهكذا من مسجد إلى مسجد ثم إلى مسجد الكوفة، لتختتم هذه الحياة في المسجد أيضا. بدأت من المسجد وعاشت في المسجد وماتت في المسجد، هذه الكتلة النورانية الجسدية. أما الروحية فحلقت إلى عالم الملكوت، وختمها علي بن أبي طالب: فزت ورب ال... عاد شاعر عراقي يقول له: هو أنت يمتى خسرت حتى هسه فزت؟ هو أنت كلها جايبها فوز وفوز، هاي فزت ورب الكعبة معناها خلاص انتهت هذه النقلة المادية الجسدية، فزت بأشياء سبحان الله وفزت بمقامات بسبب هذه الضربة. تكامله كان فيها، تكامله كان فيها. ثم ينتقل إلى بيت سيكون مسجد أيضا، يحملوه ولده الحسن والحسين سلام الله عليه إلى حيث بقعته، إلى حيث ضريحه، ذاك القبر اللي اليوم يعبد الله فيه عبادة لا نظير لها. مو يقول له الشيخ الوائلي رضوان الله عليه، يقول له: حنيني إلى وادي الغري وقبة يغازلها نجم السماء ويلاعب عليها لعاب الشمس، تبر وتحتها أئمة عرفان وحبر وراهب تقاتل الناس اللي هناك تقاتل، أصابوا من علي أخا هدى وحبر تقى والصالحات، نسائب وتاقوا إلى المثوى الأخير بجنبه، ونعم علي في الشدائد صاحب. يعني هذه البقعة أصبحت معبد لله سبحانه وتعالى. تروح إلى علي بن أبي طالب في الليل، في النهار، في وقت الفجر، أي وقت، تلقى الناس ما بين قائم وقاعد وراكع وساجد، تلقاها كلها تتعبد. تذهب إلى بيوتات النجف تجد آلاف من الأرواح والنفوس الظامئة، شو تسوي؟ تطلب علم. تروح وقت العصر إلى المقبرة تجد هالأرواح الطاهرة الملتفة حول قبر علي، وهذا يقرأ قرآن لميته، ذاك يدعو. أرجوك أنا أسألك سؤال: وين أكو مكان يعبد الله فيه أكثر من قبر علي بن أبي طالب؟ مع احترامنا للحج والحجيج، الحج موسم سنوي، عرف العمرة موسم سنوي كم أيام، إلا أن هذا القبر أصبح معبد سبحان الله، مع الأرواح الطيبة اللي فيه، ومع أرواح الأنبياء. نعم، لما شقوا قبره ماذا وجدوا؟ شو لقوا؟ مكتوب: هذا ما أعده آدم إلى العبد الصالح علي بن أبي طالب. شوف هذا الرجل إشقد، يعني إشقد إلى شيء، حتى أننا لما نقرأ في الروايات، نعم في رواية آدم، أننا نقرأ في الروايات أن يوم ما توفي أمير المؤمنين سلام الله عليه في ذيك السنة لا يرفعون حجرا إلا والدماء تشخب من تحته في كل الأرض. وقد بكت في الرواية عن أهل البيت في البحار: وقد بكت السماء عليه 40 سنة بكاء السماء له فلسفة خاصة. ونقرأ في الروايات أيضا أن الكوفة أمطرت ثلاثة أيام بلياليها، كانت تمطر مطرا غزيرا، وأن الرهبان وأن العباد وأن رأوا في تلك الليلة التي مات فيها علي بن أبي طالب من العجائب ما لا يحتمل. والآن أنا ما أريد أتكلم في كل هاي التفاصيل. وأن الأرض خشعت والسماء بكت والملائكة ضجت، بل أنني قرأت رواية عجيبة يقول أنه ليلة اللي توفي علي، ليلة اللي دفن، تعرفون الليلة اللي يدفن فيها الميت يصلى له صلاة الوحشة، شوي هاي رواية يعني شوي بها شيء، يقول نادى ملك في السماء على كل ميت، يعني على كل ميت مات من ذيك الليلة إلى آدم في قبورهم، نادى عليهم أن قوموا وصلوا على علي بن أبي طالب فقد استشهد هذه الليلة. يعني بين قوسين بعث صغير، بعث مصغر لإقامة العزاء والصلاة على روح هذا الرجل. وأن المؤمن إذا مات بكت عليه السماء ثلاثة أيام إلا روح محمد وعلي، فقد بكتهما السماء والأرض، فقد بكتهما السماء 40 سنة. وأن الكون قد تغير وكذا، وروايات عجيبة. وضعوه في ملحودة قبره ثم رجعوا. تعرفون المسافة بين النجف وبين الكوفة يعني مسافة معينة تعرفوها. احنا عندنا روايات وذكر أن النفس في النجف عبادة. هاي واحدة من أوجه الربط. في شهر رمضان نومكم فيه شنو؟ تسبيح، بس نومكم وبس في شهر رمضان. النفس في النجف عبادة. على أي حال رجعوا إلى بيته. يقولون في الرواية أنهم التقيا، الحسن والحسين سلام الله عليهما التقيا بشيخ كبير بالطريق، وهم داخلين الكوفة وجدوا شيخ كبير قد أخذ الدهر منه ما أخذه وهو يبكي. الإمام الحسن قال له ما بك؟ قال يا أبا محمد خطب جليل. قال ما هو؟ قال أنا طوال سنين ما عندي عيال، ما عندي واحد يعيلني، وقاعد في خرابة، في كل ليلة يجيني شخص يعيلني، كل ليلة يجيني شخص يعطيني طعامي وشرابي ويؤنسني ويذهب. يا أبا الحسن هذا الشخص نفسه صار له ثلاثة أيام ماكو، هذا ما موجود، ما أدري ما تعرفون منه. قال الإمام الحسن، قال له أنت ما كنت تسأله؟ قال نعم أنا كنت أسأله. أقول لا، يقول لي عبد الله ادعي لي فقط، أنا اسمي عبد الله ادعي لي فقط. يقول فلما سمع منه ذلك اختنقا بعبرتهما وصارا يبكيان. قالا له يا شيخ إن الذي كان يعولك قد رجعنا من دفنه لا الشيال نعشب ريض مشيك علينا يا أبويا يعز مشيك. يقولون دخل إلى الدار وجدها مظلمة، والله يا دار ناغيين وناغيك يا دار ناغيني وناغيك يا دار وين الشموس المشرق بيج يا دار كانت زهية وكانت قناديلك مضية يا ويلي صفى الظلم علي يا أبويا. والله أم حسين ما تمم صيامه لفالعيد ولا غاد يتام. نادت زينب وضربت الهام الهام بعد البدر بول تمام. ظلت هذه الديار موحشة ومقفرة وما اجتمعوا أهلها إلا بذكر علي والبكاء عليه. لكن أقول لسيدي يا أبا الحسن، تمام أنت فارقت دارك، بقى عندك الحسن الحسين أبنائك عيالك زينب وأخوات زينب في دارها. لكن سيدي أبا الحسن، ديار الحسين أصبحت بلاطع، ديار الحسين أصبحت مقفرة، كل الرجال راحوا وكل الأحبة مضوا. وردت زينب أيضا، شلون ما رد الحسن والحسين إلى بيتك؟ هم رجعت زينب في يوم من الأيام، لكن شلقت شافت، فتحت الباب وإذا بالبيوت فارغة فقط طفلة رضيعة. قالت لها عمة زينب وين أبوي؟ صاحت يا دار هم كانت زين يا دار صاح صوت يا دار الأطياب شوفك موحشة يا دار الأحباب. عمتي زينب غايب تقعد زينب بديوان أبوها تون وتنوح على فارقه هناك. وزينب جالسة في الدار وإذا إذا بالباب يطرق. عاد زينب قالت قوما نفتحن الباب، جتكم شريكتكم. صحيت قومن يا الفواطم فتحن الباب جد جن شريكت جن بالمصاب. صح الصوت يا دار الأطياب أشوفك موحشة يا دار الأحباب هناك. وسمعت الصيحة على الباب أنا معباس جيتك لا تفتري. شلون أن وشلون حنعات صارت ببيت علي ذاك اليوم؟ قالت الهان شدك على راعي المحنة سوى الخواتم النخل. أنشدك على راعي المحنة سوى الخواتم النخن سوى إن شاين ما رضيين عنا أروح الكربلة وعاتبا. قالت لها عباس خي ونعم منا بالمعركة معروفا. صاحت النار انس يا ابن تريد لولا والله لولا يا عندي يا ابن الولد الله الله الله يا ابن الولد بالضيج يا را وانا لعينك ردتهم يا ابو السجاد وانا لعينك ردتهم يا ابو السجاد يا ابو السجاد مسكون سالم للوطن راد والله مسكون سالم للوطن راد انا ردك ترد سالم للوطن للوطن للوطن واقول بيك جرح الاربعه والله واقول بيك جرح الاربعه هاي لو ندرب حليبي هالوفا كان شا سويتي بعد ربيت لك يا حسين خوار إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين